أضف إلى ذلك أن النوم عذر. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فمن أبطل القياس أن تقيس المتعمد على الساهي وتقيس النائم على اليقظة، متضادات دي أصبح القياس. القياس يصلح في المتماثلات مش المتضادات. لا تقيس الماء على النار، هذا ضد، إنما النظير على النظير هو اللي ينفع في القياس. ولذلك كان من التحقيق البديع والفرق الواضح أن من ترك الصلاة عامدا لا يستطيع أن يقضيها ولو أراد ذلك، أقول خلافا لجماهير العلماء. قال بهذا ابن حزم، وحجته في غاية القوة، وهي حجة فالجة. العلماء قالوا: من فاتته صلوات كثيرة في سنوات متطاولة يلزمه أن يعيد الصلاة ولو بعد 10 سنين ولو بعد 20 سنة. ليه؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا: فإذا أوجب ذلك على الناس والساهي وهو معذور، فإيجابه على العامد الذاكر من باب أول. وهذا قياس المعكوس. ليه؟ لأن الساهي له حكم واليقظان له حكم، وهما ضدان، هما ضدان، ساهي يقظان، وقاس الضد على الضد. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها بعد النسيان. أفيصلح أن يقال هذا الكلام على رجل ذاكر ومتعمد لترك الصلاة وينادي عليه المؤذن، وأحيانا يكون على باب المسجد جالس والعالم بيصلي ويطلعه على باب المسجد، أيقاس هذا ويعامل معاملة من نسى وسهى أو نام؟ كما يقول ابن حزم: هذا من أبطل القياس، وإن صح القياس فهو عين الباطل في هذا القياس. طبعا ابن حزم غلطان وضريع غلطانية في نفي أصل القياس، لكن في هذه المسألة هو محق، لا سيما إذا اعتبرت أشياء أخرى كقوله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. موقوتا يعني إيه؟ يعني موقت بوقت أول وآخر. العبادات في منها عبادات لها أول وآخر، وعبادات لها أول وملهاش آخر، زي الزكاة مثلا عبادة لها أول وهو حوالان الحول، وليس لها آخر إذا لم يخرج الزكاة لسنوات متطاولة يلزمه إخراجه، لأن الزكاة حق الله في المال ولا تسقط بالتقادم. إنما الحج مثلا، الحج زي الصلاة، له وقت أول يوم 8 ذي الحجة وينتهي يوم 13. جماعة اللي يقول لك الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، بيطالبوا الآن إن يفتحوا الحج في الشهرين وعشر أيام دول، بدل ما يقول لك عند الجمرات مات 244 السنة دي. ثم نخلي عالم يحج جنوب شرق آسيا في شوال، وحج الأفارقة في آخر شوال، وحج الجماعة ذو القعدة، وتبقى الدنيا رايقة كده، تروح كده تحضن الحجر، بدل ما انت مش عارف توصل له، عملت شاور له طول عمرك كده مش عارف توصل له، تاخده بالحضن. ايه المانع عشان تحج بنفسك؟ نقول لهم لا، لان السنه العمليه مرت بذلك، حج الاول واخر، لا ينفعش بعد يوم 13 حاجه اسمها حج، ولا ينفع من اول ذي الحجه قبل يوم كمان. فالصلاه مؤقته بوقت اول ووقت اخر. فالذي يقول ان يجوز انك تقضي الصلاه بعد 10 سنوات من تضييعها، كأننا يقول إن لها وقت أول ملهاش آخر. طب إيه معنى قوله تعالى موقوتا في هذا الكلام في هذه الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها وقت أول وآخر. فلا يمكن أن نقيس الساهي على اليقظان. علي بن أبي طالب نائم، وإنما قال: يا رسول الله أرواحنا بيد الله، لو شاء أرجعها إلينا. ولم يحتج على ترك قيام الليل بالحجة التي يحتج بها هؤلاء على إسقاط الأمر والنهي. وشبيه بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال مثل قول علي بن أبي طالب بالضبط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. روى البخاري من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنهم كانوا في غزو، وبعدين دخل عليهم الليل، فقال الصحابة: يا رسول الله لو عرسنا التعريس إنك تنام بالليل، نضرب الخيام بتاعتنا وننام ناخد راحة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن تنام عن الصلاة. وفي هذا دليل على أن الرجل لو خاف فوات الفرض لا ينام. جماعة اللي بيصهروا لحد الساعة 3 الفجر و4 الفجر ويقوم يصلي الصبح الساعة 10، النبي عليه الصلاة والسلام مع تعاليهم في الغزو عايزين ينام، قال: أخشى أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أكلأكم يا رسول الله، ناموا وأنا أكلأكم. ناموا، وحتى لا ينام بلال وقف وأسند ظهره إلى الراحلة، لأن الواقف ما ينامش، إذا أخذت سنة منه حيقع يفوق، فحتى يضمن أنه لن ينام وقف وأسند ظهره إلى الراحلة فنام. فلم يستيقظ إلا بعدما طلع حاجب الشمس وضربته الحرارة، فزع، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مستيقظا. قال: يا بلال أينما قل إننا هصحيكم وهكلأكم. قال: يا رسول الله ضرب علي نوم لم أر مثله قط. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أرواحكم بيد الله، إنما أرواحكم بيد الله، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. هو ده مش نفس كلام علي بن أبي طالب؟ هو نفس الكلام، لكنه لا يتنزل. هناك فرق بين أن لا يصلي رجل فيقال له: لما لم تصلي؟ فيحتج بالقدر. لا، علي بن أبي طالب ما احتج بالقدر على عدم الصلاة، إنما قال: أنا في حال نومي معذور لأن روحي عند ربي. فهل يا ترى الذي يحتج بالقدر يمكن أن يسمى نادما؟ لا، من تمام الندم أن تعود على هذه النفس الأمارة بالسوء باللو، ولا تلومن ربك ولا أقدار الله، فإن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد أن يقيم عليه حجة قط. قل فلله الحجة البالغة. حتى هؤلاء المكابرين المعاندين اللي هم عندهمش مخ أغلق بابا وعصى ربه واطمأن أنه لم يره أحد، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلم يوم القيامة وعايز يحاسبه، قال: ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال: بلى. قال: فأنا لا أجيز علي إلا شاهدا مني. عشان تقيم علي حجة لازم يكون واحد معاه في الأوضة اللي أنا عملت في المعصية، وحيث أنه لا يوجد أحد وأنا كنت قافل بالمفتاح وقافل الشبابيك، يبقى لن تقوم لك حجة علي. فقال الله عز وجل لك ذلك. ثم ختم على فمه وأمر يده فنطق، وأمر فخذه فنطق، فقال: سحقا لكن، فعن كن كنت أناضل. قل فلله الحجة البالغة. خالقه وموجده من عدم، وهو الذي علمه كيف يتكلم، وهو الذي علمه كيف يفكر. أصلا أيستطيع هذا المخلوق أن يقيم على ربه تبارك وتعالى حجة؟ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.